السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي من الناس من يتخذ غير الله آلهة من الأصنام والأوثان والشيوخ والأولياء يحبونهم كحب الله، ولكن أهل الإيمان والحمد لله يحبون الله أكثر الحب وأعظمه وخالصه أكثر من حب المشركين لأوثانهم وأصنامهم ومتبوعيهم. فهنا في الشرك محبة، بعض الناس يحب الله ويحب معه يعني آلهة أخرى، يقسم حبه بين الشيخ وبين الله، بين يعني الولي وبين الله، بين صاحب الضريح وبين الله، هذا شرك في المحبة. يجب أن تخلص الحب الخالص لله وحده سبحانه وتعالى، لأنك إذا عرفت أن الخالق حقيقة هو الله والرازق والجالب للنعم والصارف للنقم، وما من خير يأتينا إلا من الله، ولا يصرف عنا الشر إلا من الله، فإذا عرفت ذلك أحببته سبحانه، تحبه سبحانه لصفات الجمال والكمال والجلال فيه سبحانه، تحبه لأنه تولاك وحفظك ورعاك، تحبه حتى الأذى الذي يصل لك هو في مصلحتك لتتوب وتكفر الخطايا وللسيئات. ليس في العالم أحد يستاهل المحبة والإخلاص والانقياد والذل والعبودية إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. فمن وحد الله سبحانه وتعالى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففي الظاهر يحرم دمه وماله، فإن صدق في ذلك حرمه الله على النار، وإن كان قالها في الدنيا وأبطل الكفر فيعصم دمه وماله وحسابه على الله سبحانه وتعالى. فإن أمرنا أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر ذلك وعمل بمقتضاها أنه يحرم دمه وماله، له حق المسلم، وهو الذي يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا، فهذا الذي يشهد لا إله إلا الله. أعود لمسألة محبة الله عز وجل، هي من أعظم الأعمال الصالحة، تأتي بالمحافظة على الفرائض والتزود بالنوافل وتدبر القرآن وكثرة ذكره سبحانه وتعالى والتفكر في الكون والتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي ودراسة الشريعة والاطلاع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تأتيك بحبه سبحانه وتعالى ويعظم حبه جل في علاه في قلبك. فإن بعض الناس الأجوف والعياذ بالله جاهل غبي، تجد حب المال أكثر من الله، عبد للدرهم والدينار، عبد ذليل للمال، عبد للشهرة، عبد للمنصب، عبد للدرهم، عبد للدينار، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، يعني مثل عبد اللباس الطيب يعني الجميل قصده، عبد الخميلة، عبد يعني مثل المظهر ونحو ذلك، هذا يسمى عبد وهذا ذليل، ولو ظهر لك مظهر في الدنيا ومظهر عزة، لكن تجد عبد الوظيفة وعبد المنصب وعبد الجاه، ولكن أعظم الناس هو العبد له سبحانه وتعالى الذي يجعل عبوديته وذله دائما لله، فالله يعزه ولا يجعله ذل أحد من البشر، فتجده عزيزا مهابا جليلا صاحب مكانة محبوبا. ولهذا يقول أحد الشعراء: ولما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. فعبودية الله عز وجل أشرف المنازل ومحبته تاج الأعمال على الإطلاق. فينبغي عليك إذا أردت أن يكتب الله المحبة في قلبك ويزينها ويقويها وينميها ويغرسها، فأكثر من ذكره بعد أداء الفرائض تسبيحا واستغفارا وتهليلا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من تدبر القرآن وتفكر في الكون. هذا المهرجان البهيج بالله، ما لفت نظرك هذه الصفحة الجميلة في هذا الكون الخلاق الذي أبدعه ربه سبحانه وتعالى الجميل الأخاذ الذي يأسر القلوب؟ إلق نظرة في السفوح وفي الهضاب وفي الجبال وفي الأنهار وفي الأشجار وفي الأزهار وفي الثمار، طالع السفوح المائسة بالخضار، طالع الفيافي الخضراء، طالع الحدائق الغناء، طالع البساتين الفيحاء، يعني شيء يجلب النظر. فمن أبدع ومن سوى ومن صنع إنه الله، فاصرف له العبودية والوحدانية وأفرده بالتذلل له والطاعة سبحانه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.